وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وجعل بينكم مودة وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة أبطل حسدا شديدا بينهما وعليهما وفيهما يا ربنا ومن حولهما. اللهم أبطل يا ربنا ما يفرق، أبطل يا ربنا ما أثر ويؤثر، أبطل يا ربنا ما قد أثر ويؤثر، أبطله يا ربنا ودكه وانسفه يا ربنا بينهما كالجبل الشاهق، أبطله على بغض، أبطله على تفريق وبعد. اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا، أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا بينهما وعليهما وفيهما ومن حولهما، وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم. اللهم زدهما يا ربنا ألفة ومحبة، زدهما يا ربنا قربا وعشقا، زدهما يا ربنا وآتهما وأعطهما وقهما شرا فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر، وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم. ألف يا ربنا بينهما، ألف بين الزوجين يا ربنا تأليفا عظيما. اللهم ألف بينهما يا ربنا واصرف عنهما الصوارف، واصرف عنهما يا ربنا ما يصدهما عن بعض يا ربنا. اللهم اصرف عنهما يا ربنا ما يفرق ومن يفرق يا ربنا سحرا وحسدا وعينا ونظرة ومسا ونفسا وعقدة يا ربنا يا سميع الدعاء. وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وجعل بينكم مودة جعل بينكم مودة ورحمة. ألف يا ربنا بينهما تأليفا عظيما وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة مودة ورحمة يا ربنا يا ربنا ألف بينهما يا ربنا ألف بينهما يا ربنا واجعل بينهما مودة ورحمة يا ربنا، حببه لها وحببها له يا ربنا، وأزل يا ربنا سحرا اللهم أبطل يا ربنا سحرا قديما وجديدا ويتجدد، اللهم أبطل يا ربنا حسدا قديما وجديدا وبينهما يتجدد، اللهم أبطل يا ربنا آثار النفوس والأنفس مفرقة حاسدة حاقدة ظالمة طاغية باغية وعاشقة له ولها، وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم وجعل بينكم مودة ورحمة اللهم يا ربنا مودة ورحمة بينهما وبين كل زوجين يا ربنا، اللهم ألفة يا ربنا بينهما يا ربنا وبين كل زوجين يا ربنا، بسم الله أرقي قلبك وقلبك بسم الله، أرقي عقلك وعقلك بسم الله، أرقي أحاسيسك وأحاسيسك بسم الله، أرقي مشاعرك ومشاعرك بسم الله، بسم الله أرقي الجسد، بسم الله أرقي جسدك وجسدك بسم الله، بسم الله أرقيكما والله يقيكما سوءا عظيما، بالأمس أثر عليكما بالأمس أثر عليكما تفريقا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وسحرا عظيما وحقدا دفينا وحسدا شديدا وآثار الأنفس والعيون، بسم الله أرقيكما والله يقيكما ويكفيكما فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، اللهم اكفني واكفيها يا ربنا واكفي الذرية يا ربنا، اكفني واكفيهما يا ربنا واكفيهما أجمعين واكفنا أجمعين، السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس يا ربنا والعقد، اللهم اكفيهما يا ربنا ما يفرق ومن فرق، اللهم اكفيهما يا ربنا سحرا عظيما وحسدا، اكفيهما يا ربنا سوءا عظيما ونفسا، اكفيهما يا ربنا عقدا وعيونا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم، اللهم ألف بينهما يا ربنا، ألف يا ربنا بينهما، زد يا ربنا هذه الألفة، زد يا ربنا هذا القرب، زد يا ربنا هذا العشق بينهما، واحفظه يا ربنا فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، احفظ يا ربنا الزوجة والزوجة، احفظهما يا ربنا، احفظ ما بينهما يا ربنا من حب وتعلق، احفظ ما بينهما يا ربنا من ود وعشق، احفظ يا ربنا ما بينهما، احفظ يا ربنا ما بينهما، احفظ يا ربنا ما بينهما، احفظ يا ربنا ما بينهما، احفظ يا ربنا ما في قلبه لها وما في قلبها له، ما من حب ومودة ومن رحمة وشفقة وعشق. احفظ يا ربنا ما بينهما من معزة، احفظ يا ربنا ما بينهما يا مولانا، احفظ ما بينهما من ألفة عظيمة، وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبكم وجعل بينكم مودة وجعل بينكم مودة وجعل بينكم مودة ورحمة. اللهم أطل يا ربنا ما بينهما قد كان حسدا شديدا وسحرا عظيما وأعينا وأنفسا ومسوسا ظالما في الرأس وفي الجسد وجثمت على الصدر وركبت على الظهر وفي الأحشاء والأمعاء مؤثرة ومعثرة ومعسرة ومفرقة ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا. اللهم أبطله يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا سحرا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا وحسدا شديدا غلبا وغلبها وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وجعل بينكم مودة وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة مودة ورحمة. يا ربنا يا ربنا ألف بينهما يا ربنا، اللهم زدهما يا ربنا زدهما يا ربنا حبا وقربا وعشقا وجعل بينكم مودة ورحمة. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد بينهما، اللهم أطله يا ربنا، أطله يا ربنا من أقاربها، أطله يا ربنا من أقاربه، أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، أطله يا ربنا من جيران سوء، أطله يا ربنا من جيران سوء، من جيران سوء في دار المقامة. اللهم أطل هذا الحسد، أطل يا ربنا هذا الحقد، أطل يا ربنا هذه الأنفس المفرقة. اللهم أطلها يا ربنا على الزوج والزوجة، أطلها يا ربنا قوية، أطل هذه الأحساد يا ربنا، أطلها يا ربنا مفرقة، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا مباعدة، أطلها يا ربنا مباعدة، أطلها يا ربنا مقلقة، أطلها يا ربنا مفرقة. اللهم أطل هذه الأحساد، أطل هذا الحسد الشديد، أثر على قلبه وقلبها، أثر على صدره وصدرها، أثر على مزاجه ومزاجها، سبب عصبي سبب عصبية وغضبا، سبب عصبية وغضبا. اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا في الدم، اطله يا ربنا في الدم، جعل فيه فوران ربنا وحرارة شديدة. اللهم أبطله يا ربنا مع عيون حارة. أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا مؤثرا. اللهم أبطل هذا الحسد. اللهم أبطل هذا الحسد. اللهم أبطل هذه العين. أبطلها يا ربنا نافذة لفتت عليه وعليها لفتت بينه وبينها. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطل يا ربنا هذا الحسد. أبطل يا ربنا هذا الحسد. أبطله يا ربنا من نفس رديئة خبيثة سيئة. اللهم أبطل هذا الحسد. أبطل يا ربنا هذه العين الحاسدة حاقدة. اللهم أبطلها خارقة حارقة. اللهم أبطلها يا ربنا مفرقة فيه وفيها في ظهره وظهرها في قلبه وقلبها يا ربنا في بطنه وبطنها. اللهم أبطلها على صحة. اللهم أبطلها على عافية. اللهم أبطلها يا ربنا رأوهما على خير وتعلق رأوهما على حب وعشق. اللهم أبطل هذا الحسد. حسدوهما عندما رأوهما حسدوهما حسدا شديدا. اللهم أبطله يا ربنا حسدا شديدا مفرقا حسدا شديدا ممرضا. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا. أبطله يا ربنا مقلقا. أبطله يا ربنا مؤرقا. أبطله يا ربنا مفرقا. أبطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم أبطله يا ربنا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أبطل يا ربنا هذا الحسد. أبطل يا ربنا هذا الحسد. أبطل يا ربنا هذا الحقد. أبطل يا ربنا هذا الحسد. أبطل يا ربنا هذا الحسد. أبطل يا ربنا هذا الحسد. يا واحد يا صمد وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وجعل بينكم مودة ورحمة. يا ربنا يا ربنا اللهم بارك لهما وعليهما وفيهما يا ربنا ومعهما فتبارك الله على حب بينهما فتبارك الله على عشق بينهما فتبارك الله على قرب بينهما فتبارك الله فتبارك الله على كمال وجمال وبهاء وحب فيهما وبينهما ومعهما فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على حسن الخلق والخلق لك ولك فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله عليك وعليك فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على الجمال وعلى الكمال وعلى البهاء وعلى النضارة وعلى الشياكة وعلى الأناقة وعلى الرشاقة وعلى حسن جسم وقامة فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله قالها الحاسد فبرأ المحسود فبرأ الزوجة فبرأت الزوجة فتبارك الله قالها العائن فبرأت وبرأ فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. قالها الحاسد قالتها الحاسدة فبرأ الزوج وبرأت الزوجة فتبارك الله. قالها العائن فتبارك الله قالتها العائنة فبرأ الزوج وبرأت الزوجة فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وجعل بينكم مودة وجعل بينكم مودة وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة وجعل بينكم مودة ورحمة ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الزوجة طهر يا ربنا الزوجة طهرهما يا ربنا طهرهما يا ربنا طهرهما يا ربنا طهرهما يا ربنا من نجس ورجس السحار والأسحار طهرهما يا ربنا طهرهما يا ربنا من تفريق عظيم من حسد شديد ومن حقد دفين عليه وعليها طهرهما يا ربنا طهرهما يا ربنا من عيون الله طهرهما يا ربنا من أنفس خبيثة من أنفس خبيثة طهرهما يا ربنا طهرهما يا ربنا طهرهما يا ربنا طهرهما يا ربنا طهر يا ربنا الزوجة طهر يا ربنا الزوجة طهرهما يا ربنا من حسد جديد من حسد قديم من حسد شديد من حسد يتجدد ومن سحر عظيم فيهما وعليهما وفي أهله وأهلها وفي أهله وأهلها وعليه وعليها وبينه وبينها قديما وجديدا ويتجدد ويتشدد ويتعدد ويتمدد أرسله يا ربنا اللهم طهرهما يا ربنا طهرهما يا ربنا من الأسحار ومن الأحساد والعيون طهرهما يا ربنا طهرهما من الآلام ومن الأوجاع والأسقام طهرهما يا ربنا طهر رأسه ورأسها وعقله وعقلها وإدراكه وإدراكها وقربه لها وقربها له طهر يا ربنا طهر يا ربنا قلبه وقلبها صدره وصدرها أحشاءه وأحشاءها طهر يا ربنا الفروج طهر يا ربنا ظهره وظهرها قلبه وقلبها طهره يا ربنا وطهر من سحر عظيم مفرق مفرق فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ويطهركم تطهيرا ويطهركم ويطهركم ويطهركم تطهيرا. طهره وطهرها يا ربنا يا ربنا يا ربنا من لوثة الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا يا عظيم. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وجعل بينكم وجعل بينكم مودة وجعل بينكم مودة وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم وجعل بينكم وجعل بينكم مودة مودة ورحمة وجعل بينكم مودة وجعل بينكم مودة ورحمة. اللهم أبطل يا ربنا ما بينهما من نفس من نفس خبيثة من نفس خائنة من نفس مفرقة أرادتها من نفس من نفس من نفس مفرقة من نفس طاعنة من نفس طاحنة من نفس خبيثة من نفس رديئة من نفس خسيسة من أهله وأهلها من أهله وأهلها من نفس خبيثة بينهما وفيهما وعليهما ومن حولهما ما تحوم تحوم عليه وعليها مفرقة مفرقة سببت عصبية سببت نرفزة سببت نفسية سببت غضبا شديدا سببت غيظا شديدا في قلبه عليها وفي قلبها عليه. اللهم اطل هذه النفس اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا نفسا يا نفسا غضوبة يا نفسا ماحقة يا نفسا ساحقة يا نفسا مفرقة اخرجي بأمر الله اخرجي من الزوج والزوجة اخرجي يا نفسا بينهما كالجبل كالجبل. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. انسف يا ربنا هذه النفس وآثارها انسفها يا ربنا امرضته وامرضتها يا ربنا خيلت له وخيلت لها اثرت عليه وعليها صدته عنها وصدتها عنه. اللهم انسف يا ربنا عنهما ما يؤثر عليه وعليها ببعد وعدم قرب. اللهم اطل يا ربنا ما يسبب كراهية اطل يا ربنا هذه النفس الخبيثة هذه النفس الخبيثة مع سحر عظيمة وحسد شديدة ومع آثار العيون والأحساب الشديدة. بسم الله اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس قريب وقريبة اخرجي بأمر الله يا نفس من أهله يا نفس من أهلها يا نفس الجيران اخرجي يا أنفس الجيران اخرجي يا أنفس الجيران اخرجي يا أنفس الجيران اخرجي اخرجي بأمر الله منه ومنها اخرجي من ظهره وظهرها اخرجي من قلبه وقلبها اخرجي من من من قلبه وقلبها ومن صدره وصدرها اخرجي ضاغطة اخرجي جاثمة اخرجي اخرجي يا نفسا فيه وفيها اخرجي حسودا حقودا اخرجي اخرجي يا نفسا في احشائه واحشائها اخرجي يا نفسا يا نفسا في فرجه وفرجها في رحمها اخرجي اخرجي يا نفسا اخرجي بأمر الله اخرجي يا نفسا من رأسه ورأسها من عقله وعقلها من جماله وجمالها من كماله وكمالها اخرجي يا انفسا خبيها اخرجي من العمال اخرجي من الخادمات اخرجي يا انفسا اصابت في الاسواق اصابت في المتنزهات اصابت في مسيار اصابت في زيارة أصابت في حضور الأفراح والمناسبات، أصابت في زيارات، أصابت أصابت. اللهم يا ربنا اخرجها يا ربنا، اخرجها. دخلت دخلت مع العيون، دخلت مع العيون والأحساد، دخلت دخلت دخلت في الأجساد، دخلت في الزوج والزوجة. اللهم اصرفها يا ربنا، اللهم اخرج هذه الأنفس، اللهم اخرجها ممرضة، اللهم اخرجها مفرقة، اللهم اخرجها ممرضة، اللهم اخرجها مفرقة. اخرجي أنفس خبيثة، اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته. إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قادر، إن الله مخرج ما تحذرون. يا ربنا اطلع ثرها، اخرج يا ربنا ثرها، اللهم اطلع ثرها. اخرجي يا نفسها، اخرجي يا نفس الرديئة، اخرجي بأمر الله من هو منها، اخرجي يا نفسا بينهما بينهما بينهما في غرفة النوم، في غرفة النوم، في غرفة النوم، وفي الفراش، وفي الفراش. اخرجي اخرجي يا نفسا بينهما، اخرجي يا نفسا مضيقة للصدر، وكالحاجز وكالحاجز والحجاب بينهما، وكالحاجز والحجاب بينهما. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا مفرقة، اخرجها يا ربنا مبعدة ومباعدة، اللهم اخرجها يا ربنا منفرة ومكرهة، اللهم اخرجها يا ربنا فيه وفيها، فيه وفيها، فيها له وفيه لها. اللهم اخرجها بينهما بينهما بينهما وبينهما حجاب، وبينهما حجاب. دك هذا الحجاب يا ربنا دكا، يا ربنا وانسفه نسفا، وهده هدا هدا يا ربنا يا ربنا، واصهره يا ربنا. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، ألف بينهما. اللهم اصرف يا ربنا ما بينهما من نفس خبيثة وفرقها. اللهم اصرفها يا ربنا، اصرفها يا ربنا. الله أكبر. وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، وجعل بينكم مودة، وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم، وجعل بينكم مودة ورحمة، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم. الله أكبر. وجعل بينكم مودة، مودة ورحمة. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله معنا، إن ذلك على الله يسير. اطل يا ربنا سحرا بينهما، في ورقة في ورقة، وفي طلسم وفي طلسم، يا ربنا وفي عظم، يا ربنا وفي سلك، يا ربنا وفي حبل، وفي خيط وفي إبرة، وفي مسمار. اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا مدفونا، اطله يا ربنا مرشوشا، اطله يا ربنا منثورا، اطله يا ربنا مدسوسا. اطل يا ربنا سحرا في الجسد، في الجسد مشموما ومأكولا ومشروبا، وفي هدية وعطية. اطل يا ربنا كل سحر فيه وفيها، وبينه وبينها، اطله يا ربنا في البيت لهم. اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا في مقبرة، اطله يا ربنا في مزرعة، اطله يا ربنا في البئر، اطله يا ربنا في الجحر، اطله يا ربنا في حفرة، اطله يا ربنا في بيت مهجور، وفي بيت كانوا فيه. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير.